والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مصنفنا الكرام من سورة الأحقاف. سورة الأحقاف سورة مكية، ومقصدها إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب، ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار. طبعاً سورة الأحقاف سميت على منطقة الأحقاف، وهي كما سيأتينا إن شاء الله منطقة عاد، ونبيهم هو هود عليه السلام، فسمى الله تعالى السورة على هذا الاسم. أذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي جنوب الجزيرة العربية، هذه منطقة الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وجاءهم هود عليه السلام. مطلع السورة حاميم، وهي آخر سور الحواميم، وتقدم معنا أن سور الحواميم هي ست سور متتابعة، كلها جاء مطلعها بحاميم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول آل حاميم ديباج القرآن، وهذا يدل على أنها لها يعني سور لها فضلها ولها ميزتها. ثم قال سبحانه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الله العزيز، ومعنى العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والحكيم ذو الحكمة في خلقه وتدبيره وتقديره وشرعه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بحكمته نزل هذا القرآن، وجعل القرآن أيضا فيه من حكمة الله سبحانه وتعالى، بل كله حكمة. ثم قال جل في علاه: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إذن ليس هذا الخلق خلقا عبثيا، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بالحق ولحكمة عظيمة ولأجل مسمى. ومعنى الأجل المسمى هنا أي الأمد المحدود الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه خلقها لأجل، ثم بعد ذلك إذا قامت القيامة زالت هذه السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني والحال أن الكفار مع وجود هذا الخلق العظيم من السماوات والأرض إلا أنهم معرضون عن ما أنذرهم الله سبحانه وتعالى به، يرسل لهم الرسل وأنبياء ويذكرونهم بالله ويخوفونهم باليوم الآخر، إلا أنهم معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. القرآن يا إخواني فيه حجج عقلية كثيرة جدا، وهذا من بلاغته وقوته. فمن الحجج أن الله تعالى قال للكفار الذين يعبدون شيئا دون الله، قال أروني، هؤلاء الذين تعبدونهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل لهم شيء انفردوا بخلقه، أي شيء لو حيوان صغير فيه. طيب تنزل الله تعالى معهم فقال أم لهم شرك في السماوات، طيب مش انفراد في خلق، لكن نريد مشاركة مساعدة معاونة في أي مخلوق ساهموا في خلقه، أيضا ما في. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أثارة من علم يعني بقية من علم، إن كنتم صادقين، أعطوني أي دليل أو بيان أو علم على ما تقولون. والكفار يعلمون ذلك، يعلمون، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعرفون أن الله هو المنفرد بالخلق. وهذا من العجيب أنهم يعني يعرفون الله هو الخالق ثم يصرفون العبادة لغيره. ولذلك الله تعالى تنزل معهم في سورة الحج إلى أدنى ما يمكن، قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مو حيوان وكذا، الذباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو اجتمعت كل هذه الآلهة المزعومة وحاولت أن تخلق ذبابة فلن تستطيع. ولن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. لو جاءت هذه الذبابة وسقطت على إحدى هذه الآلهة وأخذت منها جزءا من طعام أو أي شيء، طبعا هم يقربون لهم الأطعمة والفاكهة حتى تفسد، سبحان الله، يضعون كذا بين يدي هذه الآلهة لين تفسد. فلو جاءت الذبابة وأخذت شيئا من طعام الآلهة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه، ما أحد يستطيع أن يستنقذه وأن يخرج هذا الطعام. ضعف الطالب والمطلوب، كلهم ضعف، الذبابة والآلهة المعبودة، ما قدر الله حق قدره. وهنا الله تعالى يقول أروني ما تدعون من دون الله، أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أضل الناس من يدعو قبرا مثلا أو ميتا لا يستجيب له أبدا إلى يوم القيامة، لو دعاه إلى يوم القيامة ما يستجيب له، بل إنه غافل تماما عن دعاء من، يعني مو بس إنه ما يمكن مثلا من يسمع لكن مو قادر يستجيب، لا هو أصلا ما غافل عنه ولا يعلم ماذا يقول. واستدل العلماء بهذه الآية على أن من في القبور لا يسمعون، الذين في القبور لا يسمعون، لأنه قال هنا وهم عن دعائهم غافلون. وجاء صريحا في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، وهذه آيات صريحة جدا في عدم سماع الموتى. إلا أن يعني بعض العلماء قال بسماع الموتى استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع قرع نعالي أهله إذا رجعوا، لكن الصحيح أن هذا الحديث خاص بهذا الوقت فقط ليعلم الميت أنه انقطعت صلته بالناس وأن هذا آخر عهده بالناس وأنه لن يكون هناك معه إلا عمله، هذا المقصود. فلو جاء أحد بعد ذلك ما استطاع أنه يسمع منه شيئا. وبهذا نعرف أن يعني ما يفعله بعض الناس مثلا لما يأتي عند القبر، لما يدفنون الميت فيقول يا فلان إذا جاءك ملك الموت فسألك عن ربك فقل ربي الله ودين الإسلام ونبيه، هذا كله لا أصل له، بل هو في باب البدع على الصحيح. ترى هذا يا إخوان مشتهر جدا في بلاد الشام وبلاد بعض بلاد مصر وبلاد العراق، يلقنون الموتى بعد أن يدفنونهم. والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع ما في القبر، لن يسمع منه شيء، وإنما أصلا الذي ينطق في القبر هو عمله وليس ما يلقنه الناس، عمله إن كان عمله صالح هو الذي سيعينه على أن يجيب جوابا صحيحا. وأيضا هذا الأمر وهو القول بأن الميت يسمع أدى إلى بعض الفرق مثل الصوفية وبعض الشيعة إلى أنهم يغالون في الموتى، بما أن الميت عندهم يسمع إذا خلاص أنا أذهب للولي الفلاني أو الإمام الفلاني، ثم يدعونه كما يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون دعاء يعني الذي لا يكون إلا لله، يا فلان اشفني أطعمني ارزقني كذا، عياذ بالله، التي هي يعني من أفعال الله، الرزق والإحياء والموت كلها ما فعل لهم، يدعون هذه القبور. لماذا؟ لأن صاحب القبر يسمع. فتفرع من هذه البدعة أيضا شرك عياذ بالله واستغاثة بغير الله. مرة زرنا البقيع فرحت إدارة البقيع، تعرفون مقبرة المدينة البقيع، في تحت إدارة للبقيع وحاطين عندهم هيئة الأموال في نهاية المنكر. فسألتهم أنا، قلت لهم الآن يعني هنا ما شاء الله مقابر الصحابة ومقابر كثير من أهل البيت، فأخرجوا لي يا أخوان والله شيء عجيب، يعني ملفات هائلة في الأوراق التي تجمع حول القبور. طبعا دائما هم يجمعون الأوراق، وإذا هي أوراق مكتوب فيها مثلا يا سيدتي نفيسة أو سكينة بن الحسين بنت الحسين، ارزقيني زوجا، أعطيني أكلا، يعني شيء شرك يا أخوان، الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وين؟ في مدينة رسول الله، في جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنواع من يعني كل رسالة أو كل ورقة، وخذ ما شئت، يعني من أعوذ بالله من الشرك، نسأل الله العفو والعافية. والسبب أنهم يظنون أنه يسمع، أن هذا القبر صاحبه يسمع، والحقيقة كما قال الله تعالى هنا: وهم عن دعائهم غافلون، ما يدري من الذي يدعوه ومن الذي يستغيث به، ولا يعلم إطلاقا من الذي أتى. ومن هنا نعرف أن يعني ينبغي أن ينشر هذه القضية، أن صاحب القبر إذا دخل قبره خلاص هو في برزخ، انقطع عن حياة الدنيا وهو في عالم آخر. طيب هل يسمع الدعاء لو واحد يدعو له مثلا؟ مو يدعوه، يدعو له، لا هو لا يسمع لكنه يشعر بأثره. لو الولد مثلا دعا لأبيه من بيته، يعني مو شرط يكون عنده، فإنه يحس بأثر الدعاء من اتساع في قبره أو نور فيه أو غير ذلك مما يجده من دعاء ابنه. ومن هنا نعرف أنه لا فرق في الحكم الشرعي بين إنسان يدعو من بيته لميت أو يدعو عند قبره للميت، لا فرق، كلاهما لن يحس الميت بالقرب والبعد، والدعاء يصله سواء كان قريبا أو بعيدا. وإنما المنتفع بزيارة القبر من؟ أحسنت، الزائر نفسه هو الذي ينتفع بالاتعاظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأما الميت فلا فرق عنده بين أنك تكون قريب أو بعيد، هو لا يحس إطلاقا، إنما يجد أثر دعائك وأثر يعني ما تدعو به إليه. يقول المؤلف في هذه الآيات: الاستهزاء بآيات الله كفر. نعم، يقول: إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. يعني يقصد المؤلف أن من أدلة وجود الإله الحق أنه يستجيب الدعاء. كلنا يا إخواني جرب الدعاء، وكلنا أيضا يعني كثير من الأدلة استجاب الله تعالى، فتجد أنك تدعو مثلا بنجاح أو بشفاء أو كذا، ثم الله تعالى يحقق هذا يعني. فمن أعظم أدلة وجود الله أنه يستجيب دعائك، من أعظم أدلة وجود الله أنه إذ أن دعاء المعدوم، دعاء المعدوم لا يستجيب الدعاء، واضح؟ فلما دعوته وأجابك دليل أنه موجود ويسمعك وقادر سبحانه وتعالى. وأخذ المؤلف هذا من مفهوم الآية التي معنا: وهم عن دعاء غافلون، معناه أن الإله الحق عن دعاء الناس سامع حاضر مستجيب جل في علاه. وصلنا لنهاية ورد اليوم، إن شاء الله نكون الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وجعل حجة لنا لا علينا.